هي عبادته، بل من ألطف العبادات. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولا شك أن الله عز وجل يحب ويرضى جبر الخواطر كما يحب ويرضى من جبر الخواطر. بل عندها بعض أهل العلم وذكرها في أبواب المعتقد، كما فعل الإمام إسماعيل بن محمد الأصفهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة، إذ يقول: ومن مذهب أهل السنة مواساة الضعفاء والشفقة على الخلق. أولى الإسلام جبر الخواطر عناية خاصة. شرع التشريعات ووضع الأحكام، ما شرعت هذه ولا وضعت تلك إلا تحقيقا لجبر الخاطر وتطهيرا للنفوس. انظر في قول الله تبارك وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قسمة حضرها من لا حق له فيها، قريب غير واف، مسكين أو يتيم، ليس له حق في هذه التركة أو هذا الميراث، غير أنهم حضروها فشرع الله عز وجل لهم نصيبا غير مقبول ولا معدل، لأن نفوسهم متشوقة وقلوبهم يدفعه من طلقها، وذلك عند أسر أهل العلم لكل مطلقة، فيقول ربنا تبارك وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. بل انظر كيف وجه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر لما منهم شيبة وعقبة الرضيعة يدعوه إلى الإسلام رجاء المسلم بإسلامه غيره. فدخل عليه وهو مكتوم يسأله حاجة وينعم في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض وابن مكتوم يلح، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض حتى تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لو فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا إرضاء وجرا وتغطية وتطيبا لنفس عبد الله بن عبد الله بن أمي بن سلول، ذلك الذي أسلم وحصل إسلامه، بل ومن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وأهله بل وعلى نفسه. ثم الصحابة من وراء النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون هذا المسألة، فهذا هو وجه الصديق والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أرسلت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر تطلب منه الحق في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وبقي له بقية من خبز خيبر الذي هو حق له. فلما أرسلت إلى أبي بكر قال أبو بكر لعلي رضي الله عنه: يا علي، إنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء إلى غور ما تعتبر صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني من مال الله، ليس له فيه إلا المأكل، وإني أعمل في هذا المال بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم لا أخرج أو لا أحيد عنه. فذكره علي بفضل أبي بكر، ثم ذكره بقرابته وحقه، فقال: والله، وفي الكلمة ترضية، قال: والله أقال والذي نفسي بيده لقد يا أمير المؤمنين أوصي، يعني استخلف، أوصي بالخلافة من بعدك حتى لا يحدث خلاف ولا إقطاع. فقال: والله إني لا أرى أولى أو أدر بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المراد. ثم سمى من سمى ثم قال: يشهدكم عبد الله بن عمر، يعني يشهد هذا الامر امر الاختيار عبد الله بن عمر، وليس له من الامر شيء. قال: الله كهيئه التعزيه لعبد الله بن عمر الذي يموت ابوه بعد دقائق، فعزاه وواساه وجرب خاطره وطيب نفسه يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الامر شيء كهيئه التعزيه له. بل انظر الى ما وقع بين علي ومعاويه رضي الله عنهما، فكان علي يعاتب من لم يلحق به من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم لما يراه انه على الحق، وكان من اول الناس عتابا اسامه ذلك انه الحب بن الحب، كان قريبا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اولى بنصرات علي، نصره واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تجول في خاطرك وتغور في قلبك وتحجب به عن كل قتال يرى فيه أدنى شبهة، فلم يخرج مع علي، لأن في الطرف الآخر معاوية وأصحابه، وهم بلا شك مسلمون يدينون دين الحق، فأحكم أسامة عن هذا المشهد. والحديث في البخاري من حديث حولنا رضي الله عنه قال: قال لي أسامة بن زيد وقد أرسلني إلى علي رضي الله عنه سيسألك ما خلف صاحبك الساعة، يعني ما الذي منع أسامة من أن يلحق بنا؟ قال: فقل له والذي نفس أسامة بيده، لو كنت في شق أسد لأحب أن يكون معه، غير أن هذا أمر لم يرى، أمر لم يفصل فيه، أمر لم تطمئن إليه نفسه ولم يهدأ باله بإتيانه. فانظر إلى التغطية حينما يحب أن يكون مع علي على أي حال إلا حالة فيها شبهة، في ذلك تغطية لعلي رضي الله عنه وأرضاه. بل إنما شرعت التعزية من أجل ذلك. التعزية عند الوصاف تعزية أهل الميت، إنما شرعت بالتسرية والتسرية. وقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك ليبين لنا في سنن الترمذي من حديث جابر بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جابرا فقال: يا جابر ما لي أراك مكسرا؟ فقال جابر بن عبد الله: يا رسول الله، استشهد أبي يوم أحد وترك عيالا ورمدين لا قضاء له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إن الله لا يكلم بشرا إلا من وراء حجاب، وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا، يعني بلا واسطة ولا حجاب. فقال: فقال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال: إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فانظر كيف بشر وطيب وجرى النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله، ومنهم يعني من هذا الصنيع ومن هذا الباب ما صنعه عبد الله بن عمر مع أسماء رضي الله لما قتل ابنها عبد الله بن الزبير وصلب على اعتاب مكة وابوابها، فسمع عبد الله بن عمر انها في المسجد فقصدها وقال: يا اماه يا اماه، ان هذه الاجساد ليست بشيء وانما الارواح عند الله، فاتق الله واصبري. فكان لما دخل على المهدي الخليفة وقد أصيب في ابنته فجزع جزعا شديدا لم يقابل له من قبل، فدخل عليه وقال: يا أمير المؤمنين، هون على نفسك، هون على نفسك، فإن الله قد أعطاك فيما رزقت أجرا وأعطاك صبرا، وخير لها منك، ورحمة الله خير لها منك، وما صبر على شيء أولى مما لا سبيل إلى ربه، والموت لا سبيل إلى ربه. تسلية وجميل ما قال: خير من العباس أدرك بعدها، والله خير منك العباس، والله خير منك العباس. جر خواطر، تطيب النفوس، أمر حمله الإسلام ودعا إليه وأرشد ووجه، فلا أقل أن أصيبه. فإن لنا في كل يوم وليلة، في كل ساعة السماوات ومن الأرض ومن ما بينهم ومن ما شاء الله تبارك وتعالى تشريعا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ملك ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين ولا مضر له، ولا سند ولا ولد ولا زوج ولا معين له. تعالى ربنا عما يقول السفهاء وعلو كبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من صار على ضربه وتهجمته الى يوم الدين. اما بعد، فان مواساه المجنون ومشاركه المهموم وافشاء الحاله من باب جبر الخاطر وتطيب النفوس في سنن ابي داود من حديث ابي امامه رضي الله عنه قال: لقيان النبي صدق النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجدني فيه في غير صلاه. قال: ما لي اراك في المسجد في غير وقت صلاه؟ قال: فقلت: هموم لزمتنا ودين لا قضاء له يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ادلك على شيء؟ ادفع عنك، اذهب الله همك وقضى. قال: افعل يا رسول الله. قال: قل في كل صباح ومساء، او قال: اذا اصبحت واذا امسيت: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجود والبخل ومن غلبه الدين وقهر الرجال. قال: ابتليت فقد عافيت. لما سمع بذلك يقال: والله ما لك في المشي من حال، وما لك في السعي قاطع، وإنما قد تقدم عضو من أعضائك وعضو من أبنائك إلى الجنة، والكل تبع للبعض إن شاء الله تعالى. وإنما ويهدئ البال ويسكن القلب، يطمئن الامر، يطمئن النفس الى قضاء الله عز وجل والى امر الله عز وجل. ايها الاخوه الاحباب، جر الخاطر امر من اهميه المكان، لا يحسن لاهل الفضل والصلاح ان يغفلوا عنه. انظروا الى حسان بن سعيد المخزومي وهو من نسل خالد بن الوليد، رجل جاء في ترجمته انه ملأ الدنيا بذكره وخيره، كان يقوم بكسوة 1000 رجل كل شتاء، بنى المساجد والرباطات، ماله كله يقربه لله عز وجل. جاءته امرأة عجوز مسكينة بثوب لها تريد ان تتبرع به في بناء المسجد، فاشترى ثوب لا يساوي نصف دينار. بكم اشتراه حسان بن سعيد المخزومي؟ ب1000 دينار، ب1000 دينار. واعجب من صنيعه صنيع المرأة التي مسكت في يدها 1000 دينار ثم جادت بها لله عز وجل في بناء مسجد فدفعتها الى الخازن. وقد خبأ حسان بن سعيد ثوبه هذا كفنا له، ثوب قد بني ب1000 دينار جبرا وطيبا لنفس هذه المرأة التي أرادت الصدقة صادقة. وانظر إلى محنة ومكرومة تضاف إلى فضائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: أقبلت على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أبشره بموت أعلى أعدائه وأكثرهم إيذاء له، فلما دخلت عليه وبشرته احمر وجهه وعلاه الغضب ونهضني وانصرف عنه، ثم خرج إلى جاره إلى جار عدوه الذي مات، فأقبل على أهله فعزاه ورزاه، ثم قال: إذا كنت ثلاثة فلا يتناجسان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. لماذا يا رسول الله؟ من أجل أن ذلك يحزنه حديث يحفظه أبناؤنا وأطفالنا في المدارس، غير أننا نلتقط معه أنه من باب جلب الخاطر وتطيب النفس وإدخال السموم عليه بدلا من أثار الحزن والهم. المعاملات المجتمعية، المعاملات بين الناس، تقوم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تقوم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم: من أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته من يدخل وهو ومن صرف